ووقع مثل هذا لابن العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول لا يجوز، حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله سألت أبا الطفيل مسألة فقال إن لكل مقام مقالا. سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا يكون مخاطبته له كمخاطبته لأهل السوق وأخلاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات ذكر المصنف وفقه الله في الجملة السابقة أصولا أربعة ينبغي أن يعملها طالب العلم عند إرادته عرض سؤاله على عالم، لأن من أدب العلم أدب السؤال، وفيه تآليف عدة، ومن جميل المنثور المتفرق فيه ما ختم به الحبران الجليلان الشاطبي كتاب الموافقات وابن القيم كتاب إعلام الموقعين، فإن في آخر هذين الكتابين كثيرا من أحكام السؤال المتعلق بالعلم. ومن أهل العلم من أفرد كتابا في أدب السؤال المتعلق بالعلم، ومن جملة ذلك التحفظ في السؤال الذي يعرض على العالم، وذلك بإقامة أربعة أصول ذكرها المصنف. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي لأي شيء تحرك لسانه بهذا السؤال، فإن من حسن قصده رجيت له المنفعة من سؤاله، ومن ساء قصده وابتغى العنة أو التهكم بالمسؤولين فإنه يجد عقاب سؤاله بحرمان بركة العلم ومنعه منفعته. وثانيها أن يتفطن السائل إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء لا نفع له فيه، إما بالنظر إلى حاله وأنه لم يتهيأ بعد لهذه المسائل أو لا صلة له بها فليست من شأنه، وإما بالنظر إلى عين المسألة وأنه لا يترتب عليها كبير شيء، كالرجل الذي سأل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، يعني عرفت العلم كله فلم يبق إلا هذا لتسأل عنه. ومن شواهد الأحوال في ولع الناس بسؤالهم عما لا نفع به ما ذكره السيوطي في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح أكان عذبا أم مالحا إلى آخر ما ذكر عفى الله عنه. فإن مثل هذه المسائل لا نفع فيها، وتارة يكون انعدام النفع بالنظر إلى عدم تعلق المسألة المسؤول عنها بالسائل، وهذا شيء مشهور عند الناس بأخرة، فإنهم يسألون عن أشياء لا تتعلق بذممهم ولا عهدة لهم فيها، فتجد أن أحدهم يبتلي نفسه بالسؤال عما لا نفع له به، فإن كان المسؤول غير حكيم ربما تجارى معه فيما يضره، وإن كان حقا، وإن كان السائل حكيما صرفه إلى ما ينفعه. ولأجل هذا فإن الفتيا شيء آخر غير العلم، وكم من إنسان تجده قادرا على التعليم والتدريس إلا أنه لا يصلح للفتوى، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى آلة زائدة عن مجرد العلم من الفطنة والذكاء والنباهة والفراسة ومعرفة مقاصد المتكلمين في كلامهم مع ما يهيئه الله سبحانه وتعالى للعبد من التوفيق والتسديد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يسألون بعده، فقال اسألوا عبد الوهاب الوراق، فقال له رجل إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد ويوفق. وهذا من آلة المفتي التي تجعله راجحا على غيره، كما يرشد إلى ذلك من سبقه من المفتين. ومن عرف العلماء الكبار وإشاراتهم إلى من يسأل عنه بعدهم رأى أنهم يشيرون إلى أناس لهم حظ من هذا التوفيق والتسديد. وهذا آخذ برقبة ما تقدم ذكره من أن العلم ليس أمورا ظاهرة وقدرات باهرة، بل العلم حقائق تتعلق بها المعاملة بين الله وبين عبده. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا في سيارة أو غير ذلك. وكان من أخبار شيخنا وهو من أساطين العلم والإصلاح محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه كان لا يجيب وهو قائم يمشي، وإنما كان ينتظر حتى يجلس، فإذا جلس وجمع قوته وفكره أذن للسائل أن يسأل، ثم عرض السائل عليه سؤاله حفظا لحرمة العلم، وأن المرأة ولا سيما إذا كان كفيفا منشغل بأمر طريقه حال قطعه، فلا ينبغي له أن يقبل على السؤال وهو مشوش القلب، فإذا استجمع قوة قلبه سمع سؤال السائل. فينبغي أن يراعي السائل حال المسؤولين من مناسبة سؤاله لأحوالهم، فلا يسألهم في حال هم فيها مشغولون، بل يتخير أوقاتا تصلح للسؤال. ومن هذا الجنس سؤال المعلم حال قيامه إلى الصلاة أو حال انصرافه منها وجلوسه للأذكار، فإن هذه أحوال يكون المعلم مشغولا فيها بما هو أعظم وهو الصلاة أو الذكر التابع لها. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب كأن يقول أحسن الله إليك وشبيه ذلك من الكلم الدال على التأدب، ولا يخاطبه مخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام فيسأله سؤالا يريد أن يجيبه فيه على عجل، فتجده يستفتح سؤاله ويقول سؤال صغير أو سؤال وأنت ماشي أو سؤال على عجل أو سؤال لا يأخذ منك وقتا، فإن كل هذه العبارات مما لا تناسب الأدب، فإن الحكم على السؤال بأنه صغير أو أنه لا يعطلك أو غير ذلك مما لا تعرف حقيقته. وكان الإمام مالك يكره أن يقال في العلم سهل، قال لأن الدين ثقيل، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسألون عما لم يقع، أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله. قوله سفساف الأدب أي رديئه، سفساف الأدب أي رديئه، والسفساف من كل شيء رديئه. وما ذكره المصنف من خبر عن حال أكثر السؤالات الواردة اليوم مما يوجب على طالب العلم أن يتحفظ من أن تكون حاله كحالهم، فلا يسأل متهكما، ولا يسأل محتقرا، ولا يسأل عما لم يقع، ولا يسأل عما وقع ولا نفع له فيه، ويتخير الوقت المناسب لعرض سؤاله، فإن العدول عن ذلك ربما أوقع العبد فيما لا تحمد عقباه، فإما أن تكون تلك العاقبة التي لا تحمد عذابا يعذب الله عز وجل به قلبه فيمنعه العلم، فإن من أعظم العذاب عذاب القلب، قاله أبو العباس ابن تيمية، ومن أشد ذلك العذاب أن يبقى المرء فاغرا فاه، تائها في جهله، محروما من النور. ومن أسباب حرمانه أن يكون ممن لا يلازم الأدب في سؤالاته فيعاقبه الله بذلك. وربما وفق الله عز وجل عالما قاضيا إلى قمعه وقطعه عن شره، كما اتفق لجماعة من مثقف البحرين في القرن الماضي أنهم كتبوا سؤالات يستشنعون بها أحكاما في الشرع، فوصلت هذه السؤالات التي كتبوها ونشروها في ناديهم إلى قاضي البحرين العلامة قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى، فأمر بحبسهم جميعا. وهذا حق مثل هؤلاء ممن لا يعرفون هيبة العلم. ومن لم يرزق عالما قاضيا مؤدبا فربما رزق ما هو أشد من ذلك، وهو العقاب الذي يجعله الله عز وجل له في الآخرة، فإن من يفلت من عذاب الدنيا ممن يسخر بالعلم ويتهكم فيه أو يحتقر أهله أو يريد فتح أبواب الفتن عليهم، فإن وراءه مقاما عظيما أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا أمكن للعبد أن يخرج من الخلق بكلمة فإن المخرج من الله عز وجل شديد، والمقام بين يدي الله عز وجل عظيم. ومن اتقى الله وقاه، ومن لم يبال بحرمة العلم والدين ولا حفظ حقوق علماء المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى معاجله بالعذاب الأليم. فينبغي أن يتحرز المرء في حفظ الدين، ومن جملة ذلك حفظه هيبة أهله بمعرفة كيفية سؤالهم بإعمال هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها في التحفظ في مسألة العالم وغيرها من الآداب الملتحقة بها مما يتصل بأدب السؤال. وقد ذكرت لكم كتابين فيهما مباحث منيفة تتعلق بهذا الأدب. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له توجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم. والمراد بشغف القلب بالعلم بلوغه شغاف القلب، بلوغه شغاف القلب، وهو غشاؤه وغطاؤه،

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه. قوله حاكما على وهمه بسكون الهاء وهو الظن، بسكون الهاء وهو الظن، أي ما يتوهمه ظنا، وأما بتحريكها الوهم فهو الغلط. نعم. قلتم أحسن الله إليكم مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه. ما قلت أنا هذا. قال رحمه الله تعالى، هذا كلام ابن القيم، تابع الكلام ابن القيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسي شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خاطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرى وتبصرة. قوله رحمه الله: ملاك الأمر بكسر الميم وفتحها، أي قوام الشيء ونظامه وعماده. وقد رد رحمه الله تعالى نظام تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين عظيمين: متى جمعهما الإنسان حصل مطلوبه، فأصول الوصول إلى المطلوبات العظيمة ثلاثة، فأصول تحصيل المطلوبات العظيمة ثلاثة، أحدها هجر العوائد، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه، وثانيها قطع العلائق، قطع العلائق أي الوشائج والصلات الحائلة، أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه، وثالثها رفض العوائق، وثالثها رفض العوائق. ذكر هذه الثلاثة نسقا ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفوائد، ذكر هذه الأصول الثلاثة نسقا ابن القيم في موضع آخر من الفوائد، فيكون هنا مقتصرا على اثنين في قوله: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق، ثم زاد في موضع آخر رفض العوائق. والفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق هي العوارض الداخلية، أن العلائق هي العوارض الداخلية مما يعرض للمرء من تعلقات قلبية، وأما العوائق فهي التعلقات الخارجية، وأما العوائق فهي التعلقات فهي العوارض الخارجية، وأما العوائق فهي العوارض الخارجية مما يعرض للمرء خارجا عنه، مما يعرض للمرء خارجا عنه. فمن تحرى هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق أصاب مطلوبه المعظم. وجمعت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، وارفض واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. الشطر الثاني وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. آمين. ونعوذ بك من علم لا ينفع. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين. وزدنا علما وعملا. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. آمين. واجعله الوارث منا. آمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا إلى النار مصيرنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين. وبهذا نكون أتممنا بحمد الله عز وجل بيان معاني الكتاب الأول على ما يناسب المقام وشرط البرنامج. اقرأ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم، والفوز بجوامع فضله العظيم. وما بعده كله مما ورد في تعظيم العلم.